تفسير الآية 70 من سورة النساء، يقول تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي ذلك العطاء الزائد الهائل الكامل الذي لا يقارن ولا يقدر بأي قدر، المذكور سابقا هو من الله وحده لا غيره، لأنه ذو الفضل العظيم بما وسع على خلقه من أرزاقه من أرزاقهم التي لا تحصى في دنياهم، وبما أعطى المحسنين في أخراهم من نعيم تام لا يوصف. قوله تعالى: وكفى بالله عليما، أي ويكفي الناس جميعا كفاية تامة، ويطمئنهم اطمئنانا كاملا، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل من أنه سبحانه بكرمه ورحمته وفضله وإحسانه وعدله العليم، الذي علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، هو الذي سيكون المحاسب لهم، المراقب المشاهد الدقيق الدقيق الحساب، الذي لا يترك شيئا ولا يخفى عليه شيء في كل كونه، حيث يعلم من يستحق هذا الفضل العظيم ممن لا يستحق، بكل دقة وعدل، مع فضل لا يحصى. فليجتهد العاقل إذن في أن يكون من الذين يستحقون بأن يسارع في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام.